بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أربع قواعد فقهية. القاعدة السادسة: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثامنة: الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة. القاعدة التاسعة: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال المعصومة الحرمة. قال الناظم رحمه الله تعالى متحدثا عن القاعدة السادسة، وهي: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. معنى هذين البيتين أنه لا يجب على العبد شيء في حال العجز، ولا يحرم عليه شيء في حال الضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن يزيد على قدر ما يحتاج إليه. فلو اضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر فهنا يشرب على قدر إزالة الضرورة، ولا يجوز له أن يتعدى ذلك، فيأكل من الميتة أو يشرب من الخمر على قدر ما تبقى حياته. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أن الإنسان إذا عجز عن القيام للصلاة صلى على حسب استطاعته، جالسا أو نائما أو نحو هذا. كذلك إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها، ولكن على قدر ما يحتاجه. وهنا فائدة، وهي أن الضرورة لا تباح إلا بشرطين: الأول أن يضطر الإنسان إلى فعل المحرم بعينه، فإن وجد سواه فلا يحل له ارتكابه. ومثال ذلك: رجل اضطر إلى اقتراض مال بالربا، فهنا لا يجوز له الاقتراض إلا إذا لم يجد أحدا يقرضه إلا بالربا. أما إذا وجد أحدا يقرضه بدون ربا فهنا لا يجوز له أن يقترض بالربا. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإن شك في اندفاع الضرورة به لم يبح. ومثاله: رجل اضطر إلى أكل الميتة وهو يشك في اندفاع الضرورة بالأكل من هذه الميتة، فهنا لا يجوز له أن يأكل من هذه الميتة. أما إن تيقن أن الضرورة ستزول بالأكل من هذه الميتة جاز له أن يأكل. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة السابعة، وهي: اليقين لا يزول بالشك. فقال: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. أي أن العبد إذا شك في شيء فالأصل ما استيقن، فيبني على اليقين، واليقين هو الذي لا تردد فيه. ودليل هذه القاعدة أن عم عباد بن تميم رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل إلى اليقين، وهو أن يسمع صوت الضراط أو يجد ريحا. فإذا لم يسمع صوتا ولا يجد ريحا وشك في خروج الريح فهنا يبني على اليقين، وهو عدم خروج الريح. ومن الأمثلة على هذه القاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل أحدث أو لا، فهنا يبني على اليقين وهو الطهارة. ومثالها أيضا رجل شك هل طلق زوجته أو لا، فهنا يبني على اليقين وهو عدم الطلاق. كذلك إذا شك المصلي في عدد الركعات كم صلى، فهنا يبني على اليقين. ومن أمثلة هذه القاعدة في أصول الأحكام: الأول، الأصل في الكلام الحقيقة، أي كل كلام يجب علينا أن نجريه على حقيقته إلا إذا وجد صارف يصرفه من الحقيقة إلى المجاز. وهذه القاعدة استدل بها أهل السنة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. الثاني، الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم، أي متى وجدت أمرا فهو يفيد الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى غيره. وكذلك الأصل في النواهي التحريم، متى وجدت نهيا فهو يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه من التحريم إلى غيره. الثالث، الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي مخصص، أي متى وجدت نصا عاما من نصوص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العموم، إلا إذا وجد مخصص فهنا نقول بالتخصيص. الرابع، الأصل بقاء حكم النص حتى يأتي ناسخ، فلا يجوز لنا أن نقول بالنسخ حتى يأتي دليل صحيح عليه. الخامس، الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، أي لا يجوز لنا أن نكلف عبدا بشيء حتى يثبت أنه مكلف. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الثامنة، وهي الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة. فقال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أي أن الأصل في المياه كلها الطهارة، متى وجدت ماء فالأصل فيه أنه طاهر يجوز لك أن تغتسل منه أو تتوضأ به كالأنهار والبحار والآبار. وكذلك الأصل في الأرض وما تحويه كالتراب والحجارة ونحو هذا، فالأصل فيه الطهارة، يجوز لك أن تصلي على أي بقعة من الأرض إلا إذا وجد دليل على أنها نجسة. كذلك الحجارة الأصل فيها الطهارة. كذلك الأصل في جميع أنواع الثياب الطهارة، يجوز لك أن تلبس أي نوع من أنواع الثياب إلا إذا ثبت دليل على نجاسته. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، أي بحثت عن الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين لأن الأصل فيهما الطهارة، وألقى الروثة لأنها ثبت بالدليل أنها نجسة لا يجوز الاستجمار بها. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة التاسعة، وهي الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال المعصومة الحرمة، فقال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. معنى هذين البيتين أنه لا يحل وطء امرأة إلا بيقين، واليقين هذا إما نكاح صحيح وإما ملك يمين، وكذلك لا يحل الأكل من لحم حتى يتيقن حله إذا كان آتيا عن طريق الوثنيين، أما إن كان آتيا عن طريق المسلمين أو طريق أهل الكتاب فهذا يجوز أكله، لأن المسلمين وأهل الكتاب يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة. وكذلك لا يحل قتل مسلم أو معاهد إلا بحق، ولا يحل أخذ مال مسلم أو معاهد إلا بحق. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين أي تارك الدين المرتد التارك للجماعة. أي لا يجوز قتل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الأول إذا قتل نفسا مسلمة معصومة، الثاني إذا زنى وكان متزوجا زواجا صحيحا، الثالث إذا ارتد عن الدين. وأيضا من الأدلة على هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، أعطى المسلمون العهد لقوم كفار ألا يقتلوا منهم أحدا، فهنا لا يجوز لأحد أن يقتل من هؤلاء الكفار أحدا. وهنا فائدة، وهي أن اللحوم من حيث الإباحة قسمان: القسم الأول ما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب أو أتى عن طريقهم فهذا مباح، القسم الثاني ما ذبحه الوثنيون أو أتى عن طريقهم فهذا محرم. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشرح القواعد الآتية مع ذكر مثال على كل قاعدة منها. الأولى، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الثانية، اليقين لا يزول بالشك. الثالثة، الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة. الرابعة، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال المعصومة الحرمة. السؤال الثاني، اللحوم من حيث الإباحة قسمان، وضح ذلك. السؤال الثالث، الضرورة لا تباح إلا بشرطين، وضح ذلك مع ذكر مثال على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.